السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله عز وجل في النوع الثاني عشر وهو المدلس. عندي الثاني عشر. احنا ما خدناش المعضل؟ ها؟ الأسبوع اللي فات كنت تغيبت بس عشان أخوكم أحمد الزهار كان يلا بقى معلش نعوضها إن شاء الله بإذن الله. والله أنا كنت في المنصورة اليوم ولسه جاي دلوقتي، يعني جاي من المنصورة من الصبح، المنصورة لسه جاي دلوقتي حالا. طيب يلا ابدأ. بسم الله. تمام. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد سماه الخطيب في بعض مصنفاته السلم، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وروى الاعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا، فيقول لا، ويختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد أسقط منه الأعمش أنسا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل أن يسمى معضلة. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الإنقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه وصل محمول على السماع إذا تعصب مع البراء من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكان ابن عبد البدر يدعي ذلك أيضا. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعصر اللقاء، حتى قيل انه يريد البخاري، والظاهر انه يريد علي بن المديني، فانه يشترط ذلك في اصل الصحه للحديث. واما البخاري فانه لا يشترطه في اصل الصحه، ولكن التزم ذلك بما في كتابه الصحيح. وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابه. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلة العنعنة. وقال القباسي: إن أدركه بكسر الباء القابي القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلفت الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان، فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، او يكون قوله ان فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما احمد بن حنبل ويعقوب بن شيبه وابو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغه الاتصال، وقوله ان فلانا قال كذا في حكم الاتصال حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور الى انهما سواء في كونهما متصلين، قال ابن عبد البر. ومما نص على ذلك مالك بن انس، قد حكى ابن عبد البر معنى ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ ابو عمرو فيما اذا وبحث الشيخ ابو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته لسان ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منهم أو أكثر عدلا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكي عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثمن. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال في النوع الحادي عشر وهو المعضل، قال: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. وهذا هو تعريف أبي عبد الله الحاكم في كتاب المعرفة. وأول من عرفه بذلك هو علي بن المديني، ومنه نقل الحاكم هذا التعريف في المعرفة. قال: ومنه ما يرسله تابع التابعي، ما يرسله تابع التابعي، ما هو تابع التابعي، يبقى أسقط إيه؟ اثنان. يبقى ما يرسله تابع التابعي معضل. ومن ثم نستفيدها هنا حكما، وهو أن مراسيل صغار التابعين أو تابع التابعين إنما ردت لأنها معضلات، لأنها معضلات، ومن أجل ذلك رد الأئمة مراسيل تابع التابعين. وكذلك اشترط الشافعي رحمه الله تعالى في قبول أو في الاعتضاد بالمرسل أن يكون من مراسيل كبار التابعين. لكن ها هنا أمر لا بد أن ننبه عليه، وقد نبهنا عليه من ذي قبل، لكن نؤكد على هذا الأمر. لما ذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وانتقد الحافظ تعريف ابن الصلاح رحمه الله في أنه قيد اسم الإرسال على ما كان من التابعي الكبير، قال: والذي لا خلاف فيه هو مرسل التابعي الكبير. هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المرسل، ده الذي إيه؟ قال: الذي لا خلاف فيه هو مرسل التابعي الكبير. ففي فارق بين كون الشافعي رحمه الله تعالى اشترط في الحديث المرسل أن يكون من مراسيل كبار التابعين، هذا لأجل الاعتضاد، حتى يحتج به. لكن هل مرسل صغار التابعين يسمى مرسلا أو لا؟ البحث ها هنا. خلاص، في فارق ولا لا؟ فيها هنا فارق. طيب، قال: ومنه ما يرسله تابع التابعي. في إشكال يا أخوانا في الجزئية دي، احنا كنا تكلمنا فيها من ذي قبل، فيها إشكال عندك؟ في فرق بين قولنا هذا يسمى مرسلا، وبين قولنا متى يعتبر بالحديث المرسل أو متى يقبل المرسل. في فارق، صح؟ يجوز جماهير المحدثين يطلقون الإرسال، يعني يسمون مرسل صغار التابعين مرسلا، تمام؟ لكن هل يعتضد أو لا يعتضد، هذه مسألة أخرى. خلاص، يبقى دي مسألة وهذه مسألة. فالإنكار على ابن الصلاح كان من هذه الجهة، إن هو يسمى مرسل لكن يعتضد أو لا يعتضد، هذه مسألة أخرى، بحث آخر. نعم، أيوة، على التوالي، منه اثنان على التوالي، وإلا إن لم يكن على التوالي على اصطلاح المتأخرين يسمى منقطعا. وبعدين هنا في حاجة، قال: هو ما سقط من إسناده اثنان فإيه؟ فصاعدا. يبقى ممكن يكون معلق إيه؟ معضل، صح؟ ممكن يكون معلق معضل في آن واحد ومنقطع. لكن على التعريفات التي هي عند المتأخرين قلنا إن هم حدوا لها حدودا وتسميات. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى هنا ثم فارق بين المعضل عند المحدثين وعند الفقهاء. يبقى هنا قال: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يسمى إيه؟ مرسل إزاي؟ معلق. حذف جميع الإسناد، يسمى معلق. نعم، هقول لك اهو، اصبر علي، خلينا بس جزئيه جزئيه عشان ايه نفهم الكلام ونستفيد مما قاله الائمه. احنا عايزين نستفيد نطلع فوائد من الكلام ده. خلاص. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا اتجاه ايضا موجود، وهناك من يسمي من يطلق على المعلق معضل، هناك من يطلق على المعلق ايه معضل، وهذا ايضا ماخوذ من التعريف الذي نص عليه ابن الصلاح، لانه قال ما سقط من اسناد اثنان فايه فصاعدا. طب لو كانوا من مبدا الاسناد، اي لو كان من مبدا الاسناد على ان نسمي مبدا الاسناد مثلا من عندي المصنف، من مبدا الاسناد لو سميناه عند المصنف، فشوف لو سقط اثنان فصاعدا، طب فصاعدا ديا اين تقف؟ تقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني ممكن تبقى تمشي لغايه ما تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ايضا يطلق عليه ايه؟ يسمى معضلا. هذا يسمى معضلا، يبقى دخل المعلق في المعضل، دخل المعلق في المعضل. انتبهوا يا اخوان لاطلاقات اهل العلم، انتبهوا لاطلاقات اهل العلم، وانا اكرر هذا كثيرا، لابد ان تكون مستحضرا تلك العبارات عند قراءتك في كتب العلل، لأنهم هيعلم أيوا لك هذا حديث معضل مثلا، صح؟ وطبعا إذا أعله بالإعضال هذه علة شديدة، لا يرقى الحديث أو لا يعتبر هذا الحديث بهذه العلة، تمام؟ يبقى لازم تكون منتبه إلى الإعضال، ربما يكون الإعضال أنه يحذف جميع الإسناد كالمعلق الذي نسميه نحن إيه؟ أو يسمى عند المتأخرين بالمعلق. لا، هو بيقول لك ومنه قول بعض الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود أيضا، موجود أيضا في كلام الأئمة. وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. هنا التسمية بالإرسال يقصد المعنى أنه هل يقصد المعنى العرفي الحقيقة العرفية ولا الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة اللغوية. فمنهم من يتوسع في الإطلاق فيطلق الإرسال ولا يقصد الحقيقة العرفية. عندنا حقيقة عرفية يعني ما تعارف عليه أهل الفن، تسمى بالإيه؟ بالحقيقة العرفية. والحقيقة العرفية ها هنا مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذا كان في تعريف اتفق عليه أهل، استعمله أهل العرف، استعمله أهل الفن، لو كان في لفظ معين أو تعبير معين استعمله أهل الفن يبقى دول اتخذوه عرفا، خلاص. فلو أطلق يحمل على المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي؟ الحقيقة العرفية، يبقى الحقيقة الايه العرفية. فإطلاق الخطيب ها هنا هو من باب الحقيقة اللغوية، بمعنى الإرسال بمعنى الإطلاق، أرسله أطلقه، خلاص؟ مفهوم يا أخوانا؟ يبقى الخطيب رحمه الله تعالى سماه في بعض مصنفاته مرسلا. ده محتاج انتباه ولا مش محتاج انتباه؟ ليه محتاج انتباه؟ للفارق بين المعضل والمرسل. إيه الفرق بين المعضل والمرسل؟ في فارق عملي من ناحية العملية؟ ها؟ نعم، واحد قد يحتج به، هناك من قال يحتج به مطلقا، تمام، وهناك من وهو الجمهور من يرى أنه يحتج به في الشواهد المتبعات، خلاص. لكن المعضل وأكثر أهل العلم عشان كنا عندنا دقة يرون أنه لا يعتبر في الشواهد المتبعات، لا يعتبر في الشواهد، يعني ضعف شديد، ضعف شديد. يبقى ما يأتيك مثلا حديث فإذا بالخطيب رحمه الله تعالى يقول هذا مرسل، شوف بقى يقول هذا مرسل، يبقى لابد أن تنظر. إذا علمت أن الخطيب قد يطلق على المعضل مرسلا لابد أن تنتبه لعبارات الخطيب، قيد هذه الفوائد، لابد أن تنتبه لعبارة الخطيب إذا قال هذا حديث مرسل فأمعن النظر فيه. وكما قلنا أن الدارقطني يستعمل الإرسال كذلك في أي انقطاع وغيره، ذكرنا جماعة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، من المتقدمين ومن المتأخرين، لكن أكثر المتقدمين كانوا يطلقون هكذا الإرسال على الانقطاع مثلا، أي انقطاع، والانقطاع على أي سقط في الإسناد من أوله من آخره من أوسطه، سقط اثنان سقط ثلاثة يطلقون عليه انقطاعا. فالإطلاقات هذه التي وردت عن الأئمة تعطينا فائدة، وهي أننا نمعن النظر في الحديث الذي أطلقوا عليه هذا الإطلاق. ما تاخدوش كده مسلم به وتقول قال الخطيب هذا مرسل خلاص جاء من طريق آخر فيرقى إلى الحسن. قال وعلى وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا فيختم على فيه الحديث. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أسقط منه كام؟ أسقط منه الصحابي، فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنس والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من قول الأعمش، مقطوع يعني، مقطوع على الشعبي، جعله مقطوعا على الشعبي. طيب هذا يسمى التسمية يسمى معضل، لكن هل هذا يعامل معاملة المعضل؟ ده سقط منه الصحابي والصحابي عدل، وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا المثال على القواعد، على تحرير، من ناحية تحرير القواعد فيه نظر، من ناحية تحرير القواعد فيه نظر، لكن من ناحية التسمية قد يمشى إن هو يسمى معضل، السقط منه اثنان على إيه؟ على التوالي، أسقط النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط أنس رضي الله عنه، لكنه من ناحية المعاملة هل يعامل معاملة المعضل؟ خلاص ما فيش فيه أي مشاكل، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح يسمى من ناحية التسمية ممكن يطلق عليه، لكن من ناحية التحرير، من ناحية التحرير يبقى هذا المثال فيه نظر. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال، والانقطاع. قال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. دي مسألة لعلنا تعرضنا إليها أظن. طيب مسألة الحديث المعنعن هي مسألة مهمة جدا، وتعرضنا إليها في شرط البخاري. نحن نتكلم عن شرط البخاري وشرط مسلم، والفرق بين شرط البخاري وشرط مسلم، ولكن العلم ينسى، صح؟ خاصة إذا كان ما فيش مذاكرة ينسى. نعم، قلنا ما الفرق بين مذهب الإمام البخاري وبين مذهب الإمام مسلم. طبعا أشهر من أظهر هذه المسألة هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه صحيح مسلم. قلنا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط إيه؟ معاصرة وثبوت إيه؟ ثبوت اللقاء. يبقى الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط ثبوت اللقاء، ولا يثبت اللقاء إلا بالتحديث. دعك من المعاصرة هذه، إذا قلنا ثبوت اللقاء يبقى يلزم منها إيه؟ يلزم منها المعاصرة، خلاص. لكن حبيبنا تجوزا يعني المعاصرة واللقاء، المعاصرة واللقاء، ما هو إذا لقيه لازم منه الأدنى، صح؟ لازم منه أن يكون قد عاصره. ثبوت دي اللفظة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. اشترط البخاري أن يثبت لقاؤه من شيخه. كيف يكون هذا الثبوت؟ بأن يصرح عنه بالتحديث، يقول حدثني أو حدثنا أو سمعته، خلاص، أو أخبرنا، ماشي تتمشى أو أخبرك على الخلاف الذي فيها. نعم أنبأنا فيها خلاف أكثر، لكن الألفاظ الصريحة هي أن يقول، أن يقول حدثنا أو أن يقول سمعت. الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال لا يشترط هذا، بل يكفي عندنا أن يكون هذا الراوي قد لقي شيخه. خلاص البخاري، البخاري يشترط ثبوت اللقاء حتى لو مر، لكن مسلم رحمه الله تعالى يقول إذا أمكن لقاءه من شيخه وحدث عنه ولو بالعنعنة ولو لم يأتي في حديث واحد أنه صرح بالسماع من شيخه ولم يكن مدلسا ولا متهما بالكذب، يبقى حديثه محمول على السماع. البخاري قال لا، البخاري رحمه الله تعالى اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة. فمسلم رحمه الله تعالى قلنا عمل ايه؟ قالوا فشنع، وما بيقولوا شنع على مين، على علي بن المديني، شنع على علي، يقصد علي بن المديني. هل لو قلنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى شنع في خطبته التشنيع الشديد واتهم القائل بهذه المقالة بالجهل، يبقى يقصد علي بن المديني لكن ما يقصدش البخاري عشان لأن البخاري هو شيخه؟ هل هذا عذر؟ يعني هم أرادوا أن يعذروا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قالوا لا مش ممكن يكون يقصد مين؟ البخاري، إنما قصد علي بن المديني كما سيقول هنا الوقت، هنشرح كلامه إن شاء الله بدقة عشان يبقى الكلام مفهوم. إنما قصد علي بن المديني لأنه اشترط ثبوت اللقاء في أصل الصحة، بخلاف البخاري إنما اشترطه فين؟ في صحيحه. اشترطه فين؟ في صحيح. الحافظ بن حجر قال لا، بل هو شرط عند البخاري مطلقا، ولذلك رأيت له في كتابه التاريخ الكبير ما يدل على ذلك، فربما كان يذكر الإسناد بعد الحديث لا لشيء إلا ليثبت أن فلان قد سمع من فلان، يعني يقول فلان عن فلان عن فلان. طيب فلان هذا في خلاف، هل سمع من فلان ولا ما سمعش من فلان؟ فيقوم يأتي بإسناد فقط بنفس الإسناد، وربما هذا الإسناد يكون لحديث آخر، يعني مثلا في التاريخ الكبير هو يتكلم عن تراجم، فلربما جاء بإسناد ليس فيه، ليس في ترجمة فلان الذي يترجم له، من أجل أن يثبت فيه حدثنا. وكذلك هذا موجود فين؟ في صحيح الإمام البخاري، والحافظ ينبه على مثل هذه الفوائد الجليلة جدا في صحيح الإمام البخاري في فتح الباري على شرح صحيح البخاري، على صحيح البخاري، فإنه ينبه على مثل هذا، يأتي بإسناد فيقول لماذا ذكر البخاري وهذا الإسناد؟ طب ده علاقته إيه بالحديث أصلا؟ قال ما ذكره إلا ليؤكد أن فلانا قد سمع من فلان، أقصد قد ثبت سماعه من فلان. يبقى حينما نقول أن مسلم رحمه الله تعالى ما قصد البخاري وإنما قصد علي بن المديني، ليه؟ لأمرين، لأن البخاري شيخه وقد قبل رأسه وقال يا أستاذ الأستاذين، صح ولا لا؟ بل إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في ترجمته في السير ترك حديث الذهلي بجملته. الإمام الذهلي نيسابوري، ماشي، محمد بن يحيى الذهلي، والإمام مسلم إيه؟ نيسابوري، فهو من طلاب الذهلي، والبخاري من طلاب الذهلي كذلك. فلما حدثت الفتنة بين الإمام الذهلي رحمه الله تعالى وبين الإمام البخاري واتهمه بأنه يقول قولي أو لفظي بالقرآن مخلوق إلى غير ذلك، هذه التهم التي اتهم بها البخاري، وقالوا أن هذا من باب الغيرة، يعني أنه دخل في نفسه شيء لما انصرف أهل نيسابور إلى البخاري وكان صغيرا وجلسوا إلى الإمام البخاري فدخل في نفسه شيء من البخاري، فتلقف هذه الكلمة التي قالها البخاري وقال أن الإمام البخاري يقول أن القرآن مخلوق أو أن لفظ بالقرآن مخلوق. ومثل هذا الإمام أحمد قال ما ينبغي أن يقال أصلا، يعني ينبغي أن يغلق هذا الباب. المهم أن مسلم رحمه الله تعالى لما حضر مجلس الذهلي فالذهلي قال من كان يحضر عند محمد بن إسماعيل فلا يحضر لنا، فلا يحضر مجلسنا. فقام الإمام مسلم وكان في خلقه حدة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فخسر بسبب حدته، ثم أرسل بحمل على بعير كل ما رواه وكتبه عن مين؟ قال له خذ حديثك وما نش عايز كل الأحاديث التي رواها. والبخاري رحمه الله تعالى روى عن محمد بن يحيى الذهلي، لكن ما كان ينسبه، كان يبهمه يهمله، فكان يقول حدثنا إيه محمد. ولذلك أنت إذا نظرت في صحيح البخاري في الأسانيد فيقول حدثنا محمد، هتجد أن الحافظ يعلق يقول إنما قصد محمد بن يحيى الذهلي وأهمله فلم ينسبه لما كان بينهما. يا سبحان الله، فانتفع الإمام البخاري بحديث الذهلي أنه إمام ثقة ثبت حافظ، وخسر الإمام مسلم لما ترك حديث الذهلي، وما خسر الذهلي. الشاهد إن هو يعني حب للبخاري، فمش معقولها يشنع على شيخه ويتهمه بالجهل وينظر في الرد عليه، هذه واحدة. الثانية، قالوا لأن الإمام علي بن المديني اشترط ذلك في أصل الصحة، في أصل إيه؟ الصحة، يعني لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا ثبت سمع فلان من فلان، ثبت اللقاء، تمام؟ لكن البخاري ما جعله أصلا في الصحة، إنما جعل ذلك أصلا في إيه؟ في صحيحه، فاعترض على الثانية هذه بأن البخاري جعل ذلك أصلا في الصحة، جعل ذلك أصلا في الصحيح. إن رتبة صحيح البخاري له منزلة عالية. الإمام البخاري رحمه الله تعالى اعتنى بصحيحه ليبلغ أعلى درجات الصحة، لكن إذا جعله شرطا وأصلا في الصحة يبقى لا يثبت أو لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا ثبت فيه السماع. أما في صحيح يقول لك لا، ده هو أراد أن يكون هذا الكتاب وصل إلى أعلى وأرقى درجته الصحة، أدنى منه شوية لكن يطلق عليه الصحيح ما كان في غير صحيحه. فده الفارق بين أصل الصحة وبين أنه جعله في صحيحه فحسب، تمام؟ نقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى لو لم يقصد البخاري وقصد علي بن المديني، هل هذا يغتفر؟ هو علي بن المديني قليل، ده الإمام البخاري قال ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام شيخي علي بن المديني، ما استصغرت نفسي أمام أحد، شوف البخاري ما يقول هذه العبارة، إلا أمام شيخ علي ابن المديني. فإذا أرادوا أن يعتذروا لمسلم وأنه يعني ما قصد البخاري لكن قصد علي بن المديني ليكون هذا عذر، فهذا ليس، لا أراه عذرا، خلاص. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى شنع بيبا، قال ومن قال هذا القول إن اللي هو الايه أنه يثبت عنده السماع أو يحكم على الحديث المعنعن بالقبول إذا ثبت ولو في حديث واحد أنه قال حدثنا، أنه قال إيه؟ حدثنا حديث واحد بس، قال لك حديث واحد، طب وبعدين هحكم على باقي الأحاديث هذا الراوي إذا قال عن بالقبول، ده الشرط، ده ما فيش فيه خلاف ألا يكون مدلسا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال نحن اشترطنا قبول أو قلنا بقبول حديثه إذا كان ثقة غير مدلس ولا متهم بالكذب، فإذا انتفى التدليس وانتفى كونه كذابا وقال عن فلان، فما العلة في ذلك؟ هنقول إيه؟ هنعل بماذا؟ يعني إذا كانت العلة مثلا تخيفين من إيه؟ إحنا اشترطنا ألا يكون مدلسا، يخشى من كونه يعنعن ولا يقبل حديثه المعنعن إن كان إيه؟ إن كان مدلسا، أو الثانية أن يكون كذابا، فإن لم يكن مدلسا ولا كذابا وقال عن وقد تعاصر، ويمكن أن يلقى شيخهما، ممكن يتعاصر بس كان بعيد عنه ولا يستطيع أن يسافر إليه، صح؟ لا، هو اشترط شرطين معه، إمكانية اللقاء والإيه؟ المعاصرة. يبقى مع المعاصرة إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء دي يدخل فيها أن يكون مستطيعا للسفر، يستطيع أن يلقى شيخه، ويدخل في الاستطاعة هذه أن يكون سنه قابلا لذلك، يعني مش هيكون عنده 5 سنوات مثلا، انت 5 سنوات ده في بلد وفي بلد، هيسافر له ازاي؟ كيف يسافر اليه؟ يكون في غالب الامر هذا مستبعدا، يكون سنه تقصد يعني سن التحديث الاداء، ان لم تكن سنه مناسبه للتحمل، مناسبه للتحمل. خلاص يا اخوانا، يبقى فاشترط ايه؟ شرطين، ها، امكانيه اللقاء والمعاصره، تمام، والا يكون مدلسا. اذا ما كانش مدلس ولا كذاب ويمكن ان يلقى شيخه، وقال عن فلان، تتهم انت بايه؟ فحديثه مقبول. قال: وعلى ذلك الجمهور من المحدثين. وهذا صنيع الجمهور من المحدثين، أنهم يقبلون الحديث المعنعن. الحافظ ابن رجب اعترض على هذا الكلام، قال: بل جماهير المحدثين على شرط البخاري. ومن نظر في كتاب العلل لابن أبي حاتم، ونظر أيضا إلى كلام أبي زرعة، لرأى أن هذا أيضا هو رأي أبي زرعة ورأي أبي حاتم. خلاص. قال: وعلى هذا، بل هذا رأي جماهير المحدثين. فما نش عارفين رأي الجمهور هل هو هذا أم ذاك. نستطيع أن نخلص من هذا الاختلاف بأن المسألة محل خلاف، لا نستطيع أن نجزم أن الجمهور على هذا ولا أن الجمهور على هذا. لكن القائل بأن الجمهور على شرط البخاري استقرأ كلامهم واستنبط ذلك من كلامهم، والقائل أن رأي الجمهور على شرط مين؟ مسلم، على رأي مسلم، استنبط ذلك من صنيعهم. فنقول أن صنيعهم يدخل في هذا وذاك. المسألة ممكن أوسعها وأكبرها شوي، بس مش عايز أكبرها. لا لا لا، بس ده مش شرط البخاري، ده الإمام البخاري جعل ذلك شرطا في الصحة، اشترط. ليه بقى؟ ما احنا عايزين نعرف العلة. عنده منقطع لا يثبت له الاتصال، ما هو ده شرط ايه؟ في قلم معك؟ يا اخوانا قبل كده، بس انتم نسيتوا لانها فيها شيء من التعقيد شويه. فيعني الاشكال يا شيخ ان هو اللي لم يثبت عن اللي هو هذا الشرط اصبح الحديث مضبوط كده عنده. ما هو هذا شرطه. ما هي دي الجزئيه المشكله. الوقت عندنا يا اخوانا البخاري الحديث المعانع، ماشي، الحديث المعانع يعني ايه؟ اللي فيه عن فلان. خلاص؟ هيدخل منهم المؤلفان برضه؟ الوان، بس في كلام تاني شوية. شرط البخاري شرط مسلم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى اشترط شرط إمكانية اللقاء، المعاصرة. خلاص يا مسلم، اشترط إمكانية اللقاء والمعاصرة. ألا يكون مدلسا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى زاد على هذه الشروط، هي دي موجودة طبعا، احنا بيقول ان الأعلى يدخل تحته الأدنى. خلاص. الإمام البخاري شرطه ثبوت اللقاء، ده شرط مين؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. اختلف ثبوت اللقاء زائد عن كل الكلام ده، هذا زائد. طيب لما نيجي نتكلم، أما نيجي نحدث مقارنة بين صحيح البخاري وبين صحيح مسلم، لما جينا نعمل مقارنة أيهما أفضل، صحيح البخاري أم صحيح مسلم، فكانت من الشروط التي فضل بها البخاري على مسلم إيه هو شرطه؟ قال لك البخاري، البخاري أفضل. لماذا؟ لأن شرطه أشد. تفهم من العبارة؟ يعني يا تستطيع أن تقول هذا الكلام على رأي من؟ على رأي الجمهور، اللي هم بيقولوا إن أصلا إذا لم يثبت سماعه من شيخه فهذا لا يؤثر، فهذا إيه لا يؤثر، ولذلك قالوا شرط البخاري أشد أفضل شوية، خلاه أعلى مرتبة، خلاه أعلى. لكن ده صحيح وده صحيح، لكن ده مش عند البخاري، ده مش عند البخاري ولا عند علي بن المديني من قبله، ولا عند على كلام الحافظ ما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، صنع كذلك أبو حاتم الرازي وصنع أبو زرعة وجماعة من الأئمة الكبار، هذا صنع هؤلاء الأئمة، بل نقله عن الجمهور، مبحث جيد في الحديث المعنعن، يعني أنصحكم أن ترجعوا إليه في هذا الكتاب، في كتاب شرح علال الترمذي، شرح علال الترمذي للحافظ ابن رجب. خلاص يا إخواننا، الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول أن الحديث أصلا هو، إحنا بنستفيد من هنا إيه؟ دي الصيغة صح؟ صيغة إيه؟ التحمل. مسلم، مسلم قال متصل حتى يثبت أنه لم يسمع، يبقى الأصل عند الإمام مسلم إذا توفرت هذه الشروط أو إذا توفرت تلك الضوابط في الحديث المعن عن أنه إيه؟ متصل، حتى يثبت خلاف ذلك أنه ما سمع هذا الحديث، يبقى يقول لك أي حديث معن عن محمول على الاتصال إذا توفرت تلك الشروط. متى نحكم عليه بالانقطاع؟ نحكم عليه في حالة واحدة، نحكم عليه بالانقطاع إذا ثبت أنه ما سمع هذا الحديث، أو إذا ثبت أنه ما سمع من شيخه. طيب يا أخوانا، إذا ثبت، ركزوا معي، ركزوا معي كويس، ركزوا معي كويس، إذا ثبت أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه، ده نسميه إيه؟ تدليس ولا انقطاع؟ يعني أنا عايز أقول إذا ثبت الوقت هو لم يرد عنه، تفضل، لم يرد عنه ولو مرة واحدة أنه قال حدثنا، وكل صيغه بالعنعنة، وتوفرت فيه تلك الشروط، مشينا إيه؟ حديثا. فإذا بحديث ينص عليه الأئمة أنه ما سمع هذا من فلان، براحة براحة، هنسميه إرسال خفي. طيب هنسميه مدلس، ولا نقول هذا دليل على أنه ما سمع من الشيخ؟ هنا بقى المشكلة، ما هو الأصل عندنا هو الذي سيجعلنا نحكم على ذلك، الإيه؟ الأصل عندنا أحيانا لما شيخ يقول هذا الحديث بعيني لم يسمع من الشيخ، لا، إذا قالوا هذا الحديث خاصة ما سمعه من شيخه يبقى أثبت أنه هو شيخه وسمع منه سائل الحديث يبقى مدلس خلاص خلاص. لكن أنا بتكلم إذا قالوا لم يسمع هذا الحديث، فلان لم يسمع هذا الحديث، أصبحت عندنا هنا إيه مشكلة. ما هو مجرد أن يقول لم يسمع هذا الحديث، ربما يكون هذا هو الدليل على أنه ما سمع، لأن حديث كلها بالعنعنة، ما فيش عندي ما يثبت أنه سمع. طيب عشان نخلص من هذه الورطة، على المذهب هذا إن الأصل عندنا قبول هذا الحديث أو قبول حديثه إذا عنعن، ففي الحالة دي هنحمل الحديث ده على أنه إيه؟ على أن هذا الحديث فقط خلاص، ومن ثم هنقول فلان ده مدلس خلاص، وصم بإيه؟ بالتدليس، لأن كما قال الإمام الشافعي إذا دلس الراوي مرة وصم بالتدليس. على مذهب الإمام البخاري الأحاديث المعنعنة عنده إيه؟ متوقف فيها، لا يحكم عليها بالاتصال، لا يحكم عليها أصلا بالاتصال. القضية ليست قضية لفظية، بل يترتب عليها أمور، والذي يحمل الإمام البخاري أن يذكر الحديث ثم يأتي بإسناد ليبين أن فلان سمع من فلان، ليبين مذهبه، ليبين إيه؟ هو البخاري نص على مذهبه؟ ما نص البخاري على مذهبه، لكن هذا استقراء، أيوة هذا استقراء لصنيع البخاري. ومسلم رحمه الله تعالى نص على مذهبه في الحديث المعنعن، في الحديث المعنعن. خلاصة هذا الباب يا أخواننا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لماذا يفعل هذا؟ مسلم قال يلزمه ألا يقبل العنعنة أصلا، يبقى أنت قلت لو في حديث واحد ثبت في حديث أنه قال حدثني، قبلت سائر أحاديثه التي يقول فيها إيه؟ عن ليه؟ يلزمك ألا تقبل العنعنة أصلا، لأنه يرد عليك في سائر الأحاديث ما احترزت منه في الأصل. هل هذا الإيراد وارد؟ اشترط ألا يكون إيه؟ طيب ما هو الراجل بيقول لك طالما اشترط ألا يكون مدلسا مش هتقبل عنعنته، لا بتقبلها بقى. قال لك طب ما هو لو عنعن طب ما يمكن يكون ما سمعش، قال لك طب ما هو لو ما سمعش يبقى مدلس، صح ولا لا؟ لو إن هو لقي شيخه وقال عن وما سمعش يبقى إيه؟ مش ده صنع المدلس؟ أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه من سقطه المستمع يبقى مدلس، وأنا اشترطت ألا يكون مدلسا يبقى في إيه الإشكال؟ يبقى أنت حاجة من الاثنين يا بخاري، إما أنه يلزمك ألا تقبل العنعنة في أي إسناد، أو أنك تنزل على كلام بعض العلماء قالوا وإلزام الإمام مسلم للبخاري ملزم، لكن الحافظ ما اعترف بهذا الإلزام. في حاجة تانية خفية، علة خفية مهمة جدا، إيه هي العلة دي؟ أنت قلتها في ثناك اللي هي الإيه؟ الخفي هو اسمه الانقطاع، خلاص يطلقون عليه الإرسال مجازا، لكن هو أصلا اسمه إيه؟ انقطاع، أو ربما جعلوه نوعا بين النوعين لأنه عاصر شيخه ولقيه لكنه ما سمع منه، فعشان كده جعلوه إيه؟ نوع بين النوعين، لكن هو صحيح أنه انقطاع خفي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى احترز من هذا أن يكون قد لقيه خلاص؟ عاصره ولقيه لكن لم تثبت لقيه له إيه؟ سماعا. فلو قال عن هل يكون مدلسا؟ أنا الأسبوع قبل الماضي كتبت لكم ثلاث حاجات، الإرسال الخفي، التدليس، الإرسال الإيه؟ الجلي. من يفرق لي بين هذه الثلاثة بسرعة كده بسرعة؟ ما الفرق بين الإرسال الخفي والجلي؟ ها؟ طيب وما والتدليس؟ التدليس عصر شيخه ولكنه لم يثبت له مقام. التدليس، ركز ركز بسرعة، ها ها التدليس له سماع في الجملة، له سماع في الجملة، لقيه وثبت أنه سمع منه، ثبت أنه شيخه وأنه قد سمع منه حديثا جملة من الأحاديث. فلما قال هنا عن وأحدث وأسقط وسطا بينه وبين شيخه قلنا له أنت مدلس، تمام. يبقى الإمام مسلم قال لك ما هو أصلا لو قال عن وما سمعش منه يبقى إيه؟ مدلس. وأنا احترزت فقلت يشترط ألا يكون مدلسا، يبقى هو خلاص طالما مش مدلس وقال عن حديثه مقبول، إنه لا ده في أمر آخر وهو الإرسال إيه؟ الخفي. قد يكون عاصرة ولقيه، خلي بالك كلمة ثبوت اللقاء أثبتوها عندكم، كلمة ثبوت اللقاء المقصود بها السماع، إنه هو السماع المقصود بها أنه السماع، نص على ذلك الأنصاري رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية الحديث العراقي، الشيخ الأنصاري في شرحه وهو من تلامذة الحافظ ابن حجر، تمام. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قال لك لأنه قد كثر في زماننا من يستعمل الإرسال الخفي فيحدث عن شيوخ ما سمع منهم. هنا مش هنقدر نقول انه هو ايه؟ مدلس. مش هنقدر انه مدلس ليه؟ لأنه ما سمع منه إلا على مذهب من لا يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، وسيأتي معنا والجمهور على التفرقة. فمن لا يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس هيدخل ده في جملة المدلسين، ومن يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس لا يدخل عنده هذا في جملة المدلسين. الآن يعني أتتني فائدة يمكن أن نضيف إن شاء الله لمن ذكر في من يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أضيفوه عندكم عشان لو نسيناه يمكن، ويستفاد ذلك من صنيعه في الحديث المعنعن. يعني أضيف يمكن أن نضيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى ممن يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، ويفهم ذلك من صنيعه في الحديث المعنعن. ولي لعلها تكون فائدة يعني أتتني الآن. خلاص يا أخوانا، يبقى كلام الإمام مسلم ملزم للبخاري ولا غير ملزم؟ الإمام مسلم ملزم. لا أنا عايز أقول ما وصلنا إليه نحن التحقيق في المسألة عندنا. ليه غير ملزم ليه؟ نعم. ومش هيتهم بالتدليس. يبقى كونك اشترطت ألا يكون مدلسا مش هينفع. يبقى اشترطت إنه ألا يكون مدلسا، ما هو ممكن يكون لقيه عاصره ولقيه لكن ما سمع منه، فإذا قال عن دايب اسمه إيه؟ انقطاع. هذا انقطاع، مش هيسمى مدلسا ولا حاجة. يبقى احترازك من التدليس لا يثبت لك المراد. يبقى نستطيع الآن أن نقول أن شرط الإمام البخاري أصح، أو أن شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الأقوى. يبقى كون البخاري، لكن يا أخوانا لا بد أن تعلموا أن كثيرا من أهل العلم على هذا المذهب، أن كثيرا من أهل العلم على هذا المذهب. طيب إحنا كده الوقت انتهى، لأن المسألة إحنا كنا شرحناها قبل هذا، أنا متأكد إحنا كنا شرحناها هذه المسألة صح؟ شرحناها، فإحنا كنا مش عايزين نعيد ما شرحناه مرة أخرى، خاصة إذا كان معقد زي المسألة دي. هي مسألة مشكلة فعلا، وهذا مكانه خلاص، لكن كنت شرحتها في مكان آخر وهذا مكانه. خلاص يا أخوانا إن شاء الله نكمل بإذن الله باقي الكلام، لأن في عندنا مشكلة تانية هتقابلنا برضو في حديث المؤنن.